الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو المجلس 30 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهذا هو اليوم 9 من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1420 للهجرة. وقد كنا أكملنا في المجلس الماضي ما يتعلق بالصلوات المسنونة، وحيث إننا لم نتم سرد كلام الشارح رحمه الله تبارك وتعالى، فإننا سنتم سرد ذلك ثم نرجع إلى إكمال شرح المنظومة بحوله تبارك وتعالى. تفضل بارك الله فيك. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولما قرر أن التنفل مندوب في كل وقت، وكان بعضه آكد من بعض، بين المتأكد منه بقوله وأكدت إلى آخر الأبيات، يعني أن المتأكد من النوافل هو تحية المسجد، أي الركعتان اللتان يطلب بهما داخل المسجد بقصد الجلوس فيه إذا كان على وضوء وكان في وقت جواز التنفل، وتراويح رمضان وهي معلومة، وما قبل الوتر من النوافل وهو الشفع وغيره، وما قبل الظهر والعصر، وما بعد الظهر والمغرب من النوافل أيضا. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم مخبرا عن المولى تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. وفيه أيضا: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وشفعة الضحى بضم المعجمة، وقد تفتح ركعة الضحى من الشفع بمعنى الزوج. وروى الحاكم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى ونقرأ بسور منها والشمس وضحاها والضحى. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى جعل لكل نبي شهوة، وإن شهوتي في قيام هذا الليل. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليضحك إلى 3: الصف في الصلاة، والرجل يصلي في جوف الليل، والرجل يقاتل خلف الكتيبة. وأخرج أبو داود: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم الله عظامه على النار. وفي الموطأ وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، انتهى. وعنه صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. وانظر بقية الكلام على ما يتعلق بالنوافل بسجود التلاوة في الكبير وبسجود التلاوة في الكبير. طبعا هذه الأحاديث التي ذكرها ما كان منها في الموطأ والصحيحين فهي أحاديث صحيحة واضحة الصحة، وأما الأحاديث الأخرى التي في سنن الترمذي وابن ماجه وفي معجم الطبراني، وخاصة هذا الحديث الأخير وهو من صلى بعد المغرب 6 ركعات فأسانيدها لينة، وهذا الحديث الأخير شديد الضعف، ولكن العلماء جروا على أنه في فضاء الأعمال يتساهلون ويمشون الحديث، ومعلوم كلام المحدثين في أحاديث فضاء الأعمال، والإمام أحمد رحمه الله وغيره كانوا يقولون إذا تكلمنا في الفضائل تساهلنا، وإذا تكلمنا في الحلال والحرام تشددنا. والحافظ ابن حجر رحمه الله ينقل عنه تلميذه الإمام السخاوي رحمه الله أنه اشترط للعمل بالحديث الضعيف وإن في قضاء الأعمال عدة شروط، منها أن لا يعتقد عند العمل به أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن لا يذكر في المجامع العامة، ومنها أن يبين للناس مثبته. وإما يذكر العلماء أنه لا يقال للحديث الضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض، وهذا مما غفل عنه أو لم يتفطن له كثير من الوعاظ ومن الناس. ولنرجع إلى ما كنا بصدده من شرح هذه المنظومة المباركة، فحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو عن بعض أحكام سجود السهو، فإن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر سجود السهو ثم ذكر بينه نواقض الصلاة، أو ذكر بعض نواقض الصلاة ثم رجع ثانية إلى أحكام سجود السهو. لذلك نحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر أحكام سجود السهو التي ذكرها في الأبيات الأربعة الأولى، ثم إن شاء الله في المجلس القادم نذكر مبطلات الصلاة، ثم نرجع ثانية إلى أحكام أو بقية أحكام السهو، سواء كانت لأن أحكام السهو التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله عديدة، ليست كلها متعلقة بسجود السهو فقط، بل منها في كيفية استدراك ما فات من الصلاة، من نسي ركنا، من نسي فرضا من فرائض الصلاة كيف يصنع، من زاد، من كان مأموما، من كان إماما، وهذه الأحوال كلها نظمها الناظم رحمه الله في الأبيات التي تلي أبيات نواقض الصلاة، من عند قوله واستدرك الركن فإن حال ركوع إلى آخر الأبيات. إذن إن شاء الله نستعرض أولا الأبيات الأربعة الأولى، ثم بعد ذلك نشرحها بما تيسر إن شاء الله تبارك وتعالى. فليتفضل أخونا بارك الله فيك. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل لنقص سنة سهوا يسن، قبل السلام سجدتان أو سنان، إن أكدت ومن يزيد سهوا سجد، بعد كذا والنقص غلب إن ورد. واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام، عن مقتد يحمل هذين الإمام، وبطلات بعمد نخ أو كلام. هذه الأبيات الأربعة تضمنت العديد من الأحكام. تضمنت أولا حكم سجود السهو، وتضمنت ثانيا حكم من نسي سنة من سنن الصلاة، وحكم من زاد شيئا في الصلاة، يعني أحكام السجود القبلي وأحكام السجود البعدي. وتضمنت أيضا حكم من نسي سجود السهو، سواء كان بعديا أم قبليا. وأخيرا تضمنت بعض أحكام نواقض الصلاة، ولن نتعرض لها، وهي الشطر الأخير من البيت الرابع. إذن سنتعرض للأبيات الأربعة كلها إلا الشطر الأخير من البيت الرابع. فقوله رحمه الله تبارك وتعالى: فصل لنقص سنة سهوا يسن. هنا مسألة هامة، وهي أنه قد كان يمكن لمن نسي شيئا في صلاته أن يلغيها ويعيد صلاة أخرى كاملة لا ترقيع فيها ولا نسيان. قد كان يمكن هذا، ولكن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. ولم يشرع الله عز وجل لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه أن يبطل فريضة شرع فيها. ولذلك الأصل في كل من شرع في فريضة من الفرائض أن لا يفسدها، بل الأصل في المذهب أن كل من شرع في عبادة من العبادات أن لا يفسدها. فلذلك من شرع في صلاة من الصلوات المفروضة لا يجوز له أن يفسدها عمدا لكي يقضي غرضا من الأغراض أو يجيب أحدا ولو كان أحد والديه، بل ها أن يرد على الهاتف أو يفتح الباب أو ما إلى ذلك، بل من نابه شيء في صلاته فعلى الرجال التسبيح وعلى النساء التصفيق، على الرجال التسبيح وعلى النساء التصفيق. أما ما يفعله الجهلة من إبطال صلواتهم أو بعض الرجال يصفقون فهذا كله من خلاف السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد في موطأ الإمام مالك من بعض من الأحاديث الأربعة المشهورة التي لم يوجد لها سند، ولكن وجد العلماء لها شواهد تجعل لها أصلا، حديث إني لا أنسى ولكنني أنسى لأسن، أنسى لأسن، يعني أنه صلوات ربي وسلامه عليه ليس من شيمه أن ينسى، ولكن الله عز وجل ينسيه حتى يسن لأمته بعض الأحكام الشرعية. ففي نسيانه صلوات ربي وسلامه عليه خير عظيم للأمة، ولولا أنه صلوات ربي وسلامه عليه نسي في بعض صلواته فصلى الظهر ركعتين أو صلى بعض صلوات العشي خمس ركعات أو ما إلى ذلك لما علمنا أحكام السهو. ولولا أنه نسي في العديد من أموره الدنيوية أو ما يتعلق بالدين لما عرفنا العديد من الأحكام الشرعية. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي أصلا أرسله الله عز وجل لنا ليبين لنا ويهدينا سبل الرشاد. إذن فائدة سجود السهو، أولا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه إذا نسي في بعض صلواته قطعها وانصرف منها، ولا فعل ذلك أحد من صحابته ولا التابعين. ثانيا، أن في سجود السهو استمرارا على العمل مع ترقيعه، وذلك خير من إبطاله من أصله، وذلك خير من إبطاله من أصله. ثالثا، أن في سجود السهو ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان كما سيأتي في الحديث الذي سيأتي معنا في أحكام سجود السهو. فالشيطان كلما سجد الإنسان ولا يبكي ويقول أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر ابن آدم بالسجود فسجد، كما ثبت في الحديث الصحيح. فهذا ما يتعلق بحكمة السجود، حكمة سجود السهو. أما حكم سجود السهو فمشهور المذهب أن سجود السهو سنة، ولذلك يقول الناظم فصل لنقص سنة سهوا يسن. إذن لنقص سنة مؤكدة، لنقص سنة مؤكدة من سنن الصلاة، والسنة المؤكدة هي التي ذكرناها عند شرحنا للسنن المؤكدة من الصلاة عند قوله سننها السورة بعد الواقية أو الواقية مع السجود مع القيام أول والثاني إلى آخر الأبيات. هذه الأبيات وهذه السنن ما تعلمناها إلا لنعرف أحكام سجود يعني سجود السهو يعني أحكام تركها نسيانا، وإلا فلا يجوز لإنسان أن يتعمد ترك تلك السنن. واضح؟ إذن لنقص سنة من السنن المؤكدة أو نقص ثلاثة سنن ثلاث سنن متوالية من السنن غير المؤكدة يترتب على ذلك سجود قبلي قبل السلام، يعني يترتب على ذلك سجود قبلي أي قبل السلام لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت، يعني يعني ما ذكرتم لكم. واضح يا أخوة؟ حتى لو شك الإنسان أنه نسي سنة مؤكدة أو ثلاث سنن من سنن الصلاة فإنه يسن له أن يسجد سجدتين قبل السلام. ها هنا مسألة، الإمام ابن رشد رحمه الله ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد عبر عن مذهب الإمام مالك أنه قال وأما مذهب مالك يعني في سجود السهو فهو أن من نقص من صلاته يسجد قبل السلام فرضا يعني وجوبا، وأما إن زاد في صلاته فيسجد بعد السلام استحبابا، هكذا قال. وهذا الذي قاله ابن رشد رحمه الله هو تعريف أدق مما ذكرته لكم الآن ومما قرره الناظم والشارح. لما؟ لأن الفقهاء لأن مشهور المذهب أن من نسي سجود السهو القبلي ثم طال عليه الأمر فإن كان لسنة لثلاث سنن فإن صلاته تبطل، فكيف يجتمع بطلان الصلاة مع القول بأن سجود السهو سنة مع أن التعريف الأصولي للسنة هي من فعل هي الشيء الذي من فعله يؤجر على فعله ومن تركه لا يأثم ولا يؤجر. واضح؟ وإن كان يعني قد يعاتب إن كانت سنة مؤكدة. واضح يا إخوة؟ إذن القول بأن السجود القبلي واجب والسجود البعدي مسنون أو مستحب هو التعريف الأدق لمشهور المذهب، هو التعريف الأدق لمشهور المذهب. واضح يا إخوان؟ مع العلم أن في المذهب أقوال أخرى في مسألة سجود السهو لا نريد أن نطيل بها، سيشير إلى بعضها الشارح رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت، يعني إن كانت السنن مؤكدة ونسيها فإنه يسجد قبل السلام. الأدلة على ذلك ما رواه عبد الله بن بحينة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، يعني لم يجلس للتشهد الأوسط، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وفي رواية يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وبالنسبة للشك روى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليس وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان تماما وإن كان إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. إن كان إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. واضح؟ وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. والمقرر في المذهب أن سجود السهو عبارة عن سجدتين بعد تكبيرة وينهيهما بتشهد آخر سواء كان سجودا قبليا أم باديا، فالمقرر في المذهب أنه يتشهد أيضا. هذا مشهور المذهب، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن غريب، لكن هذا الحديث ضعفه الإمام البيهقي وضعفه ابن عبد البر رحمه الله، وله شواهد من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عند أبي داود والنسائي، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في سنن البيهقي. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة الأسانيد لينة، حتى قال الإمام ابن المنذر أبو بكر بن المنذر رحمه الله: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. لكن مال الحافظ العلائي رحمه الله إلى أن هذه الأحاديث بمجموع طرقها قد تجعل الحديث حسنا، قد تجعل هذا الحديث حسنا. وصح عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه من فعله في مصنف ابن أبي شيبة، أو من قوله أن في سجود السهو تشهد. لكن الثابت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين والموطأ أنه لا يوجد تشهد، لم يذكر تشهد في الصحيحين ولا في الموطأ. واضح؟ لكن ذكرت لكم أصل المذهب. فإذا يمكن أن يقال إن من تشهد فالأمر واسع، لأن الأحاديث يعني تحتمل التحسين، ومن ترك التشهد فأيضا أصاب السنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ومن يزد سهوا سجد، يعني من زاد في صلاته زاد إما ركعة أو زاد أي فعل من الأفعال، كأن تكلم ناسيا أو ما إلى ذلك، فسجد بعد كذا والنقص غلب إن ورد، أو النقص غلب إن ورد. قوله كذا ماذا يعني كذا؟ يعني كذلك حكم السجود البعدي أنه مسنون، كما أن السجود القبلي مسنون كذلك السجود البعدي مسنون. ودليل السجود البعدي ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فهاب أن يتكلم وخرج سرعان الناس، يعني مستعجلون، فقالوا قصرت الصلاة، فرحوا وقالوا خلاص الصلاة كانت أربع ركعات أصبحت اليوم ركعتين. فقالوا قصرت الصلاة فقام ذو اليدين. وذو اليدين صحابي جليل كان في يديه طول، فقال يا رسول الله، كان في جرأة يعني، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني الأمر ليس عاديا، الأصل أننا في العادة نصلي الظهر 4 ركعات ونصلي العصر 4 ركعات ونصلي العشاء 4، ثم اليوم يعني صليت 2 ركعات. فنظر النبي صلوات ربي وسلامه عليه يمينا وشمالا وقال ما يقول ذو اليدين، يستفسرهم. وفي رواية أحقا ما يقول ذو اليدين، وفي رواية لم يحدث أي شيء من ذاك، يعني لم تقصر الصلاة ولم أنسى. فقال له بلى قد نسيت. فقالوا صدق يعني صدق ذو اليدين، لم تصلي إلا 2 ركعات. فصلى صلى الله عليه وسلم، التفت يعني إلى القبلة، فصلى 2 ركعات وسلم، ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. والحديث رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. طبعا الزيادة في هذا الحديث هي السلام الزائد في من 2 ركعات، والكلام والالتفات والمناقشة، وكل هذه زيادة عن 4 ركعات، واضح؟ والتكبيرة الجديدة وما إلى ذلك، كل هذه زيادات زادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساهيا طبعا عن غير عمد في صلاته. فترتب عن هذا كله أنه سجد بعد السلام. طبعا السجود القبلي الحكمة فيه أنه يجبر الصلاة قبل أن تنتهي، يعني هو جبر للصلاة قبل انتهائها. حتى قال بعض أهل العلم القياس أن يكون سجود السهو دائما قبل السلام، لأنه جبر للصلاة، لأنه في أمر خاص بالصلاة لإصلاحها، أما بعد خروجك من الصلاة فقد انتهت الصلاة. أما السجود البعدي فهو ترغيم لهذا الشيطان الذي ألهاك عن صلاتك حتى نسيتها أو نسيت بعضها فزدت فيها أو ما إلى ذلك، واضح؟ وأما بالنسبة للشك فيمكن أن نستشهد بحديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين، وفي رواية ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، والحديث في الصحيحين. بالنسبة للزيادة والنقصان في الصلاة، يعني إنسان زاد في صلاته ونقص، يعني سبحان الله يعني نسي يقرأ السورة التي بعد الفاتحة وزاد 5 ركعات مثلا، فيغلب النقص على الزيادة، يعني أنه يصلي سجودا قبليا. وذلك واضح في قول الناظم رحمه الله إن أكدت ومن يزد سهوا سجد بعده كذا والنقص غلب إن ورد، يعني غلب النقص على الزيادة إن ورد. ثم قال رحمه الله واستدرك القبلية مع قرب السلام، يعني إن نسيت السجود القبلي فاستدركه مباشرة بعد تذكرك إن تذكرته قبل قريبا من السلام. والقرب مسألة عرفية ترجع إلى العرف، يعني إن كنت ما زلت جالسا في مكانك أو ما زلت تذكر الله عز وجل ولم تقم ولم تأتي بشيء أو ما إليك. وعند ابن القاسم رحمه الله أن القرب هو ما دمت في المسجد لم تخرج منه، ولكن يعني نفترض أنك لم تكن في المسجد، كنت في البيت أو ما إليك، فالمسألة عرفية، يعني إن خرجت إن نقضت وضوءك أو ما هذا. طيب واستدرك معنى أنك إن نسيته وطال العهد فليس عليك أن تعيده، ليس عليك أن تأتي به، على مشهور المثال. طب ماذا تفعل وما حكم صلاتك؟ الجواب إن كنت قد نسيت 3 سنن فإن صلاتك باطلة وينبغي عليك أن تعيدها ولو طال الأمد، لأن صلاة باطلة. وسيأتي إن شاء الله توضيح هذا عند يعني نواقض الصلاة أو مبطلات الصلاة عند قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى عند قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وفوت قبليين ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. سيأتي إن شاء الله شرحه في المجلس القادم إن شاء الله. إذن واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدية ولو من بعد عام، يعني السجود البعدي مهما نسيته وإن طال الزمان ثم تذكرته تأتي به تأتي به. هنا فائدة هامة أريد أن أخبركم بها لم يذكرها الشارح في شرحه هذا الصغير لكن ذكرها في الشرح الكبير، أن أغلب ما يتعلق بأن أغلب ما يتعلق بسجود السهو الذي ذكرناه هو خاص بالصلوات المفروضة، أما الصلوات المستحبة والنوافل فلو نسيت سنة مؤكدة أو ما إلى ذلك فليس عليك سجود سهو، ليس عليك سجود سهو لا قبلي ولا بعدي. إن أتيت به فالأمر واسع وإن لم تأت به فلا شيء عليك. واضح؟ لأن مبنى النوافل على التيسير والتسهيل ومبنى الفرائض على التشديد والمشاحة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. إذن هذا ما يتعلق بسجود السهو وأنه خاص، يعني هذه الأحكام خاصة بالفرائض يعني الصلوات المفروضة وليست متعلقة أو عامة في الصلاة في النوافل والصلوات المسنونة. هنا مسألة لم يذكرها الناظم وهي من قدم من جعل السجود البعدي قبليا عمدا، فماذا عليه؟ بعض أهل العلم يرى أن ذلك من مبطلات الصلاة وبعضهم يقول الأمر واسع. لما؟ قال لمراعاة للخلاف، يعني مسألة خلافية داخل المذهب وخارج المذهب، وهذا من أصول مذهب الإمام مالك أنه يراعي الخلاف فلا يبطل كثيرا من الأعمال إذا كان فيها خلاف قوي. واضح؟ وهذه المسألة فعلا فيها خلاف قوي واضح داخل المذهب وخارج المذهب. ثم قال واستدرك البعدية ولو من بعد عام عن مقتد يحمل هذين الإمام، يعني أن المأموم إن نسي زيادة أو نقصا فليس عليه أن يسجد سجود السهو إلا أن يسجده إمامه لأنه تابع لإمامه. وفي ذلك حديث ضعيف رواه الدارقطني في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو. والإمام كافي وهذا الحديث يعني له عدة طرق وهي كلها ضعيفة، بل يعني كثير من طرقها شديدة الضعف ويمكنه أن نستشهد بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا حديث صحيح يكفي عن الاحتجاج بهذا الحديث. وهذا ما يتعلق بهذه الأبيات، وليشرح لنا ليسرد لنا أخونا بارك الله فيه ما ذكره الشارح الإمام مليارة رحمه الله. ثم بعد ذلك إن كان هناك أي استفسار أو سؤال إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل بعض مسائل السهو، فأخبر أن من سهى في صلاته بنقص سنة واحدة مؤكدة كما إذا أسر في موضع الجهر في الفريضة، أو سهى بنقص سنن متعددة كترك السورة التي مع أم القرآن في الفريضة أيضا إذ في تركها ثلاث سنن، قراءتها وصفة قراءتها من سر أو جهر والقيام لها، فإنه يسن في حقه أن يطلب منه على جهة السنية أن يسجد سجدتين قبل السلام، يريد بعد فراغ تشهده ثم يعيد التشهد على المشهور ثم يسلم، وقيل لا يعيده، وأن من سهى بزيادة وقلنا قيل لا يعيده للأحاديث الصحيحة في الصحيحين والموطأ، وأما أنه يعيده فلما ذكرناه من أحاديث تحتمل التحسين، وأن من سهى بزيادة كمن قام بخامسة أو جهر في محل السر في الفريضة أيضا فإنه يسن في حقه أن يسجد سجدتين بعد السلام، يريد يحرم لهما ولا يرفع يديه، ويهوي ساجدا بتكبيرة الإحرام ويتشهد ويسلم جهرا، وأن من سهى بزيادة مع نقصان كأن يترك السورة من الفريضة ويقوم للخامسة أو يقوم للخامسة فإنه يغلب النقصان ويسجد قبل السلام. وسبك البيت الأول لأن البيت الأول تلاحظ أنه يعني مقلوب فيه تقديم وتأخير، فيريد أن يقول لك سبكه هو هذا الذي سجد. وسبك البيت الأول يسن سجدتان كائنتان في كل القبعات كثنتان لا وجه له، يسن سجدتان كائنتان قبل السلام لنقص سنة مؤكدة أو سنن حال كون النقص المذكور سهوا. أيوة. وقوله إن أكدت شرط في ترتب السجود لترك سنة واحدة، أما ترتبه لنقص سنن أو لنقص سنة مع زيادة فلا يشترط تأكدها والله أعلم. وحذف مفعول يزد، يعني إن نسي سنن غير مؤكدة سنتين أو سنة فليس عليه سجود سهو. وحذف مفعول يزد ليشمل الزائد القول والفعل، والتشبيه في قوله كذا راجع إلى الحكم وإلى عدد السجدات، يعني عند قوله إن أكدته من يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص غلب أو النقص غلب إن ورد، يعني كذا هذه راجعة إلى يسن لنقص سنة سهوا يسن، كما أن السجود القبلي مسنون كذلك السجود البعدي مسنون. والسنن المؤكدة ثمان، وتقدمت في قول الناظم سننها السورة بعد الوافية إلى قوله هذا أكدا، ونقلها في التوضيح عن المقدمات فقال عندما يقول المقدمات ماذا يعني؟ يعني كتاب المقدمات الممهدات لابن رشد الجد، وهو جد صاحب بداية المجتهد، وهذا مقدمات ممهدات لما تضمنته المدونة من المعاني والإشارات، وهو كتاب عظيم بسط فيه الإمام أبو الوليد بن رشد الجد المتوفى سنة 520 للهجرة، بسط فيه وكان أحد كبار أئمة العلم في الأندلس والمغرب زمن دولة المرابطين رحمه الله، و كان في قرطبة يدرس في جامعها الكبير، نسأل الله عز وجل أن يرجعه ويرجع الأندلس والمغرب كلها إلى الإسلام. وكتابه هذا بسط فيه معاني المدونة بأسلوب سهل متين على طريقة الأندلسيين رحمه الله في اللغة الثالثة الأدبية رحمه الله، وهو مطبوع الآن طبعة دار الغرب في 3 مجلدات، وقديما كان مطبوعا ملحقا بالمدونة الطبعة القديمة التي طبعت، كل طبعة مدونة ملحق بها المقدمات، لكن أشمل الطبعات هي هذه التي طبعت مؤخرا في دار الغرب بلبنان. ونقلها في التوضيح عن المقدمات فقال وإنما يسجد للمؤكد منها وهي ثمان: قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر، والإسرار، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأخير، وأما ما سواها فلا حكم لتركه ولا فرق بينه وبين المستحبات إلا تأكيد فضلها، انتهى. وقد زاد الناظم فيما تقدم على هذه الثمان القيام بالسورة في الركعة الأولى والثانية والجلوس للتشهد الأخير غير ما يقع فيه السلام. وعلى ما في المقدمات كان ينشدنا شيخنا الإمام المتفنن أبو عبد الله سيدي محمد السملال الجزول رحمه الله لغيره تقريبا للحفظ: سينان شينان كذا جيمان تاءان عد السنن الثماني. فالسينان السر والسورة، ورمز لهما بالسين لأنه أول حرف فيهما. والشينان التشهد الأول والثاني، رمز لهما بأول حرف من أصول الكلمة، إذ لو اعتبر الزائد لالتبس بالتحميد والتكبير المشار لهما بالتاءين، ولم يعكس ذلك لاتحاد أول الأصول في الأولين وتعدده في الأخيرين، فاعتبر المتحد في المحلين اختصارا من غير مراعاة كونه أصليا أو زائدا. والجيمان الجهر والجلوس للتشهد، وما ذكره الناظم من كون سجود السهو سنة قبليا كان أو بعديا هو المشهور، وقيل بوجوبه مطلقا وقيل بوجوب القبلي دون البعدي، وما ذكره من التفصيل في محله هو المشهور أيضا. وروي التخيير، أي إن شاء سجد قبل السلام أو بعده، كان لنقص أو لزيادة أو لهما، والتفصيل المذكور في محله هو المطلوب ابتداء. أما بعد الوقوع والنزول فلا تبطل الصلاة بتأخير القبلي ولا بتقديم البعدي، والله أعلم. القول بوجوبه مطلقا، بوجوب سجود السهو مطلقا، هو المعروف في مذهب الإمام أبي حنيفة، وأظن كذلك مذهب الإمام أحمد. والقول بأن السجود كله داء قبلي هو المعروف في مذهب الإمام الشافعي، وأما القول بأنه كله بعدي فهو المعروف في مذهب الإمام أبي حنيفة، وأما مذهب الإمام أحمد فهو أشبه ما يكون بمذهب الإمام مالك، أشبه ما يكون بمذهب الإمام مالك. وانظر بقية الكلام على ما يتعلق بسجود السهو قبليا أو بعديا، وعلى حكم السهو في النافلة، وعلى تعداد بعض ما لا سجود فيه مما يتوهم أن فيه السجود، وتعداد ما لا يبطل الصلاة مما يتوهم بطلانها به، وما يجوز للمصلي أن يفعله وما لا في الكبير. طبعا الإخوة طلبة العلم الذين تسمو بهم همتهم إلى العلو يرجعون إلى الكبير عندما يقول هنا هذه الفوائد العظيمة، وأما الذين تنحط بهم هممهم فلا يرجعون أصلا لا إلى الصغير ولا إلى الكبير. ونسأل الله عز وجل أن يكون سائر إخواننا ممن تعلو بهم هممهم. قوله: واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام، عن مقتد يحمل هذين الإمام. أخبر أن من ترتب عليه سجود قبلي فنسيه حتى سلم ثم تذكره بقرب السلام فإنه يسجد حينئذ وهو مراده باستدراكه، ومفهومه أنه إن لم يذكره إلا بعد طول لا يستدركه ويفوت، وهو كذلك. ثم يبقى النظر في صحة الصلاة وبطلانها، فإن كان هذا السجود القبلي ترتب عن ترك ثلاث سنن فأكثر بطلت الصلاة على المشهور، وإن ترتب على أقل من ذلك فلا سجود وصلاته صحيحة كما يأتي قريبا إن شاء الله. رأيتم كيف أنه في المذهب، وإن كانوا يقولون أن المسألة الفلانية سنة مؤكدة أو سنة أو ما إلى ذلك، إنهم لا يرتبون على التعريف الأصولي للسنة. التعريف الأصولي للسنة أنه من فعلها يؤجر عليها، وأنه من تركها لا يأثم ولا شيء عليه، لكنهم لا يرتبون عليها ذلك، بل يرتبون عليه بطلانا ويرتبون عليها أمورا كما تلاحظون هنا. فلذلك يعني يمكن أن يقال إن تلك التقسيمات إنما هي تقسيمات فقهية لتعرف أحكام الصلاة، تعرف أحكام الصلاة، وليست ليفرط فيها المرء. ولذلك معروف مشهورا الإمام مالك رحمه الله أنه كان يغضب، ورد عنه وأورد هذا الإمام الذهبي رحمه الله في السير، وأوردها غيره نقل، هو أوردها نقلا عن غيره من ترجم الإمام مالك رحمه الله، أنه قيل له: يا أبا عبد الله، ما هي الأمور الواجبة وما هي المسنونة في الصلاة وما هي المستحبة؟ فغضب غضبا شديدا وقال: هذا كلام الزنادقة، أخرجوه. يعني أنهم يريدون أن يفرطوا في أحكام الله عز وجل، فغضب لذلك الإمام مالك رحمه الله. فإذا هذا يعني للتأكيد على أحكام الصلاة لا للاستهتار بها. وأخبر أيضا أن من ترتب عليه سجود بعدي ونسيه فإنه يسجده متى ما ذكره ولو ذكر بعد عام يريد أو أقل أو أكثر، وأن الإمام يحمل عن المقتدي به أي مأمومه سهو الزيادة والنقصان، وعليه ما تعود الإشارة في قوله هذين، فإذا سهى المأموم دون إمامه فلا سجود عليه، وهذا ما دام مقتديا بالإمام، فإن كان المأموم مسبوقا فسلم إمامه فقام هو لقضاء ما فاته فسهى حينئذ فحكمه كالفذ. هذا أظن أنه بين، يعني إنسان دخل مع الإمام متأخرا ثم انتهى الإمام وانتهى من صلاته، ثم جاء هذا المأموم ليتم صلاته فسهى، لا يقول أنا كنت مؤتما بهذا الإمام إذن هو يحمل عني الخطأ، لا، الآن أصبح هو مسؤول عن نفسه. وسيأتي هذا للناظم حيث قال إن سلم الإمام قام قاضيا إلى أن قال والسهو إذ ذاك احتمل على الاحتمال الثاني هناك وهو الصواب والله أعلم. ويأتي الكلام على سجود السهو للمسبوق في قول الناظم ويسجد المسبوق قبل الإمام البيتين قبل الإمام البيتين إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا. الآن إذا كان هناك أي استفسار أو سؤال أو زيادة فليتفضل إخواننا بارك الله فيهم. سؤال، المسبوق يصلي سجود السهو مع الإمام؟ نعم، المسبوق يصلي سجود السهو إن كان قبليا يصليه قبل أن يقوم ليرد صلاته، وإن كان بعديا فإذا انتهى من صلاته. ثم يجب أن يتابع إمامه. لا، هو ينبغي عليه أن يتابع إمامه سواء وقع في خطأ إمامي أم لم يقع في خطأ إمامي. في حالة نسيان أحد الأركان دي الصلاة، أحد الأركان؟ مثلا سجود، أنت راجع في الدروس الأولى؟ لا، ما كاينش شي حاجة في مثلا أركان الصلاة، كاين الفرائض والسنن المؤكدة والسنن والمستحبات. فرائض الصلاة الناس هي فريضة من فرائض الصلاة ديك الساعة خصو يوقع بطريقة معينة سنذكرها إن شاء الله في بقية الأبيات، لأنه يعني ينبغي عليه أن يأتي بذلك بذلك الفرض كله ثم بعد ذلك يسجد السجود كما سيأتي إن شاء الله. مثلا نفي ركعة أو قياما أو ركعة كاملة أو فاتحة أو تكبير الإحرام من المتخصص صلاة أو السلام وهكذا، سنبين هذا إن شاء الله. بالنسبة للسجود السهو، هل هناك ما يذكر دعاء أو شيء خصيصا في السجود السهو؟ لا، أقصى ما فيه العلماء أصلا نصوا على أنه لا ذكر فيه إلا التشهد، يعني يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم، ونصوا على أنه نعم، بل هو القول يعني الراجح من حيث الدليل أنه لا يتشهد، أو الأقوى من حيث الدليل. الله يقول أن الإنسان حالة مثل السهو إلى غيره، واحد لحظة ما تنشي يتذكر ذيك لحظة مثلا عند الوقوف وعند القيام ويتذكر بأنه لا، إن استتم قائما فلا يجوز له، أو يعني الراجح يعني مشهور المذهب أن لا يرجع إلى، وهذا الثالث في السنة أنه لا يرجع إلى ما نسيه، بل يستتم على ما فعل ويسجد. أما إذا كان قام لتوه وما زال يعني لم يستتم قائما فليرجع ولا سهو عليه أصلا. كيف؟ هذا إذا كان هذا إذا فرض الفرض إذا سجد ولم يركع. إذا سجد بدون ركوع. إذا سجد بدون ركوع وهذا تلغت تلك الركعة كلها. ينبغي يعيدها يعني كما سيأتي سنبين هذا يعني إذا تذكر ذلك في السجود هل يرجع؟ لا لا يرجع سيرجع إلى الركعة من جديد سيرجع إلى القيام ثم يسجد ويرفع ثم يركع ويقوم ثم يسجد ويأتي بركعته جديدة ويسجد السهو سنبين تفصيل هذا إن شاء الله في يعني حق هو يرجع يعني حق يرجع لكن يرجع ليلغي ما فعل ويعيد ركعة جديدة إذا قرأ مثلا الفاتحة سهوا سرا ثم تذكر هل يتم جهرا أم يعيد فاتحة يعني مثلا يصلي فجرا أو عشاء أو مغربا ثم يقرأ الفاتحة سرا سهوا ثم يتذكر ثم هل يتم أم يستدرك أثناء القراءة نعم يعني بدأها سرا ثم استدركها جهرا الله أعلم أنه قرأ إن كان يعني في بعض آية فلعله من السهو اليسير الذي يعفى عنه أما إن كان سورة يعني سورة الفاتحة كاملة مثلا فليس عليه أن يرجع إلى قراءة السورة بل عليه أن يسجد الله الذي يتعمد ترك السنن المؤكدة يعني يتعمد ترك السورة أو يتعمد ترك يجري فيها الخلاف لم تخني الذاكرة أن بعضهم يرى بطلان صلاته وبعضهم يرى عدم بطلانها لمراعاة الخلاف لأن من أهل العلم من قال إن السنن كلها إن السنن كلها غير مؤكدة و يعني فيجري فيها أنه تركها عمدا لا شيء عليه إنما يذم لكن بعضهم قال لا بل من ترك السنة المؤكدة عمدا تبطل صلاته والله أعلم هذا الذي قال هذا الذي قال لا يقرأ الفاتحة غير لا ولكن هل يعني يسرع في صلاته أم يسرع لا فاتحة لا يقرأ الفاتحة يقرأ بزربة ولا ما هو يتعمد كان لا يقرأ طول صلاته هذا إذا كان لا يقرأ يتعمد ترك السورة الأخرى ولا يعني يطمئن في صلاته صلاته باطلة الدور هو في خطف عن المادة يصلى خلف غيره ما وردت حديثه مسيء صلاته طبعا يعني أن إذا نقص عن ذلك عمدا فهو فصلته باطلة طبعا وما ورد في ذلك يعني فيه يعني تخفيف الصلاة ليس معناها أن تضيع شيئا من أركانها أو واجباتها بالنسبة للحديث لم يذكر لم يتعرض للسنن كلها يعني هذا اي نعم قلنا انما ورد في حديث المسيء صلاته معناه لا تتم الصلاة الا به اما غيره فيمكن ان تتم الصلاة بغيره يعني من غيره إذن هذا يقوي مذهب من قال بانه حتى اذا ترك السنة يعني لكن يعني بعض اهل العلم يقولون ان حديث المسيء صلاته ليس ضابطا في لأن الأحاديث لا تؤخذ من حديث واحد أحكام الشرع تؤخذ من أحاديث مجموعة لا من حديث واحد. الله أعلم. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي يدل بلفظه على وجوب كل ما فعله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان دلائل وقرائن تجعل العلماء يقولون إن هذا الفعل سنة أو مستحب وليس واجبا. الله أعلم. بالنسبه لي ينسى السجود البعدي واستدركه يعني طول الزمن، يعني كيف يتلبس نسي السجود البعدي؟ خلاص يكبر ويسجد سجدتين ويسلم، الوقت الذي يتذكره يفعله ولو بعد عام. المذهب يعني ليس في السنة ما يدل على عكس ذلك. الله أعلم.